قال الله عز وجل: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فلما فضل المهاجرون على الأنصار كانت قلوب الأنصار سليمة لإخوانهم، ولم يعترضوا على تفضيلهم، ولم يحسدوهم على ما آتاهم الله من فضله، وإنما كانت الأنصار كما قال الله عز وجل: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أوتي إخوانهم المهاجرون من الفضل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فلو كان بهم حاجة مع ذلك يؤثرون على أنفسهم. وقد حرص السلف غاية الحرص على سلامة الصدور، وكان الصحابة رضي الله عنهم يلتمسون إزالة أي شيء يحصل في صدر الأخ على أخيه، لعلمهم بهذه المنزلة العظيمة. فقد جاء في صحيح مسلم أنه لما مر أبو سفيان على سلمان وصهيب وبلال في نفر، وهذا قبل أن يسلم، قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وقد قال ذلك رضي الله عنه رجاء أن يتألف قلب أبي سفيان رجاء إسلامه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبت إخوانك من أجل هذا المشرك قبل إسلامه رضي الله عنه. يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، ويغفر الله لك. وهذا يدل على أنه ينبغي على المسلم إذا خشي أن يكون أخوه المسلم قد أخذ عليه في نفسه أن يسارع لتطيب خاطره والاعتذار إليه، وأن يتأكد بأن صفحة قلب أخيه لا زالت بيضاء، وأنه لم يتصرف تصرفا يدخل في قلب أخيه شيئا عليه. وفي المقابل ينبغي لمن اعتذر إليه أخوه أن يقبل العذر، وأن يسارع إلى تطيب خاطره، وأن يدعو له بالمغفرة: يغفر الله لك يا أخي. كما كانت مناشدة أبي بكر بأسلوب غاية في المحبة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من الكلمات ما يدل على صلاح قلبه لإخوانه ولجميع المسلمين، فلما شتمه رجل قال له: إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال، إني لآتي على الآية في كتاب الله عز وجل، فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم. ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله القرآن، ففتح الله على ابن عباس أشياء كثيرة في تفسير كتابه. فكان رضي الله عنه يتمنى أن جميع المسلمين يعلمون ما يعلم من تفسير الآية إذا مر بها، ولم يكن يتمنى أن يتفرد بالعلم ليكون بارزا بينهم متميزا عليهم، وإنما يتمنى أن كل المسلمين يعلمون منها ما يعلم. ثم قال رضي الله عنه: وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين، أي القضاة الذين ينظرون في قضايا الناس، يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. وإني لأسمع أن الغيث قد أصاب بلدا من بلدان المسلمين فأفرح به، وما لي به من سائمة، يعني من البهائم التي ترعى. وهذا إنما يدل على نقاء قلبه لإخوانه المسلمين وفرحه فيما يكون فيه مصلحة لإخوانه المسلمين، فيفرح بوجود القاضي العادل لأنه عدل في حكمه بين الناس وليس له قضية تعرض عليه، ويفرح بالمطر والغيث يصيب بلدا من بلاد المسلمين ولا غنم له ولا زرع في تلك البلد، ولكنه فرح لأن مطرا أصاب بلدا من بلاد إخوانه المسلمين فينتفع به. وجاء عن أبي دجانة رضي الله عنه أنه لما دخل عليه الناس وهو وريض كان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل عندي أوثق من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليما. ودخل أبو حبيبة عمران بن طلحة رضي الله عنه على علي رضي الله عنه بعد وقعة الجمل، وقد استشهد فيها طلحة رضي الله عنه، فرحب به ثم أدناه، ثم قال لولد طلحة يطيب خاطره بعد مقتل أبيه لأنه كان في الجيش المقابل: إني لأرجو الله أن يجعلني الله وأباك ممن قال فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. ومن عجيب ما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من سلامة الصدر لإخوانه من أهل العلم، رغم أن بعضهم حصل لهم حسد عليه وقاموا ضده حتى سعوا في سجنه وألبوا عليه الحكام، ومع ذلك كان ممسكا للسانه وممسكا لألسنة أصحابه أن تنال أحدا من أهل العلم. فقال في رسالته التي بعثها من السجن لأصحابه خارج السجن وهو يتوقع أن صدورهم كالغلال على أولئك الذين كانوا سببا في سجنه رضي الله عنه ورحمه، قال: تعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا، لا ظاهرا ولا باطنا، ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل هم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان، كل بحسبه. ولا يخلو الرجل من أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مأجور مشكور، والثاني أجره على الاجتهاد معفو عنه مغفور له، والثالث المذنب فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل: لا تتكلموا بأي عبارة، كقول القائل: فلان قصر، فلان ما عمل، فلان أذي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضية، فلان كان يتكلم في كيد فلان، ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة، فلان كان يتكلم في كيد فلان ونحوها، ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان، فإني لا أسامح من آذاهم في هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن القيم رحمه الله تلميذه: كان بعض أصحاب ابن تيمية الأكابر يقولون: وددت أني لأصحابي كابن تيمية لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد قط من خصومه، بل كان يدعو لهم، وجئته يوما مبشرا بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له من أصحاب المذاهب، فنهرني وتنكع لي واسترجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أما أخبرت بموت الرجل ثم قام من فوره إلى بيت أهله، أي أهل الميت، فعزاهم وقال: إني لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، فسروا بذلك ودعوا له. قال ابن مخلوف: وكان من أشد الناس عداوة لابن تيمية رحمه الله، بل أفتى بقتله، كان يقول: ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا، ذلك أن الأيام قد دارت وتولى السلطان الناصر وقرب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأراد أن ينتقم له من أعدائه ممن أمر بسجنهم، ولكنه رحمه الله أبى ذلك وقال: إن قتلتهم من أين تأتي بمثلهم، وهم علماؤك، ونحو ذلك من الكلام حتى سكنه. انظروا إلى هذا الرقي الذي لا يصل إليه إلا أولياء الله المتقين. هذا وإن مما ينبغي على المسلم تتبع الأسباب التي تقود إلى سلامة الصدر والحذر من خلاف ذلك مما يسبب الشحناء والتباغض والتدابر، ومن أعظم أسباب ذلك الغيبة والنميمة، وهما من كبائر الذنوب ويؤديان إلى انفصام عرى الأخوة، ومن اشتغل بعيوب نفسه أشغله ذلك عن تتبع عيوب الناس. كما ينبغي على الإنسان ليسلم صدره لأخيه أن يترك المراء والجدال والخصومة فيما لا نفع به، فإن من أكثر ما يحدث الحقد والضغائن بين الأخوة المراء والجدال والنقاش العقيم، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. هذا ومما يقر الصدور التنافس في الدنيا بلا حدود ولا ضوابط، ولأجل ذلك فقد منعت الشريعة بعض المعاملات لأنها سبب في إفساد القلوب، فمنعت بيع المسلم على المسلم، وشراء المسلم على المسلم، وسوم المسلم على المسلم، وخطبة المسلم على خطبة أخيه، وذلك لأن الشريعة تريد المحافظة على صدور المسلمين بيضاء نقية زكية. وعلى من أراد أن يوفق فليلزم الدعاء أن يصلح الله سريرته وفساد قلبه، وأن يرزقه سلامة الصدر، وهذا هو شعار المؤمنين الصادقين. قال الله عز وجل: الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا